الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ ما شاء الله، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن كثير أنه سمع أبا النضر يقول حدثنا. أي حديث هذا؟ لا، بعده حفظنا غيره. تفضل. فدروني بفتح الذال في يوم صائب. نعم، تفضل. مخافتك. تفضل. يسيء الظن. يرحمك الله. فذروني في البحر. تفضل. الحمد لله. حديث الله سبحانه. ثم قال: قال: ما حملني عليه إلا مخافتك. خير. من حفظه؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يسيء الظن في عمله. كان رجل ممن كان قبلكم. كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن في عمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم. فذروني. فذروني في البحر في يوم صائب. ففعل به فجمعه الله فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: ما حملني إلا مخافته. فغفر الله. تفضل. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن لله فقام بعمله فقال لأهله إذا أمتم فخذوني فذروني في البحر في يوم عاصف ففعلوا في يوم صائف ففعلوا به فجمع الله فقال ما حملك ما حملك فقال ما حملك على ما فعلت على ما فعلت قال ما حملك ما حملك على الذي صنعت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الانتهاء عن المعاصي. قال الحافظ: أي تركها أصلا ورأسا والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. هذا هو شأن المتقين، لو وقع ترك ما يقع ثم يستمر. قال الله عز وجل وهو يذكر صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا هو حال المتقين، أنهم سريع التوب. قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، في هذه الطبقة ستة يقال لهم حماد، ولو اختلفت طبقتهم فقريبة جدا: حماد بن أسامة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وحماد بن واقد وحماد بن يحيى وحماد بن مسعدة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة يروي عن جده عبد الله بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة يعني جده عن أبي موسى، وأبو بردة يروي عن أبيه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. ما اسم أبي موسى عندك؟ أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ لا لا لا ها عبد الله بن قيس الأشعري. خيرا. من أين الأشعريون يا نجيب؟ من أم تهمه؟ من وادي رمع زبيد، بلدهم معروفة إلى الآن. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش، يعني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. كيف؟ أي نون؟ أنا ما عندي تشكيل عليها، يصلح هكذا وهكذا. فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. يقول حافظ: بعيني بالإفراد، وللكشميهلي بالتثنية بفتح النون والتشديد. ق قوله إني أنا النذير العريان، قال ابن بطال: النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأتي فانصرف إلى قومه فحذرهم، فضرب به المثل في تحقيق الخبر. قلت: وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره، وسمى الذي حمل عليه عوف بن عامر ليشكر، وأن المرأة كانت من بني كنانة وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ الحديث، لأنه ليس فيها أنه كان عريانا. وزعم الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب، لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود، وكان جار المنذر، خشيت على قومها فركبت جملا ولاحقت بهم وقالت: أنا النذير العريان. ويقال أول من قاله أبرهة الحبشي لما أصابته الرمية باتهامه ورجع إلى اليمن وقد سقط لحمه. وقد ذكر أبو بشر العمدي أن زنبرا بزاي ونون ساكنة ثم موحدة بن عمرو الخثعمي كان ناكحا في آل زبيد، فأرادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن ينذر بهم، فحرسه أربعة نفر فصادف منهم غرة فقذف ثيابه ووعد وكان من أشد على الناس عدوا فأنذر قومه. وقال غيره: الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قومه فقال: إني رئيس الجيش فسلبوني، فرأوه عريانا فتحققوا صدقه، لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة، ولا جرت عادته بالتعري فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لأفهام المخاطبين بما يعرفونه ويعرفونه. قلت: ويؤيده ما أخرجه الرامي الهرمزي في الأمثال وهو عند أحمد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات: أيها الناس، مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم، فبعثوا رجلا يترايا لهم، فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركها العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس، أتيتم ثلاث مرات. وأحسن ما فسر به الحديث من الحديث، وهذا كله يدل على أن العريان من التعري وهو المعروف في الرواية. وحكى الخطابي أن محمد بن خالد رواه بالموحدة، فإن كان محفوظا فهو الفصيح بالإنذار العربان، يعني أنه يعرب عن كلامه لا يكني ولا يواري، يقال رجل عربان أي فصيح اللسان. هذا الذي فسر به في الحديث هو المعروف. نعم. فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه: أيها الناس، أتيتم ثلاث مرات. هذا الذي نعرفه من قبل، يعني أنه يصعد على جبل لينذر قومه، هو الجبل في الوسط، الجيش من هنا وقومه من هنا، يأخذ إزاره فيصبح عريانا فوق الجبل يرونه من بعد فيفعل بثوبه هكذا. هذا النذير الذي لا يشكون في مصداقيته يلوح بثوبه وهو عريان، النذير الذي لا يشككون في مصداقيته. كيف؟ في شرح صحيح مسلم. أرني هذه حاشية صحيح البخاري من قلم النووي. قال النذير العريان، قال العلماء: أصله قال العلماء أصله أن الرجل إذا أراد أن إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم، وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم حتى ولو على سيل. يعني رأى السيل فلوح لهم. قالوا وإنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرا، فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو. انتهى من شرح النووي على مسلم. وهؤلاء بارك الله فيكم الكلام على قوم مشركين ما عندهم مبالاة بالعورة، ما عندهم مبالاة بكشف العورة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أنذركم نذيرا صادقا مثل النذير العريان الذي لا يشك قومه في مصداقيته. مثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا النجا، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الإمام البخاري استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنذر قومه والمسلمين جميعا من الشرك والمعاصي، فمن انتهى عن المعاصي فهو في مكان الذي صدق هذا الإنذار، يقول أنا نذير لكم اتركوا الشرك اتركوا المعاصي، فصدق فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا. أطاعوه في ترك الشرك وأطاعوه في ترك المعاصي، فهذا دليل على أن ترك المعاصي سبب للنجاة. هذا وجه الشاهد من الحديث. قال الحافظ قال الطيبي شبه صلى الله عليه وآله وسلم نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قامه الجيش المصبح، وشبه من أطاعه من أمتي ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه. اكتب الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني. طيب ورد هذا وهذا وإني أنا النذير العريان وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم تحريك الهاء لا أعلم كيف. فناجوا قال الحافظ مهالهم بفتحتين، والمراد به الهينة والسكون، وبفتح أوله وسكون ثانيه الإمهال، وليس مرادا هنا. على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم هنا سؤال يتعلق بدرس الظهر، إن شاء الله يقدم غدا في الظهر بإذن الله.